والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله أجمعين. اللهم ارحمنا وشيخنا ووالدينا وأصحابنا وأقاربنا ولاة أمرنا ومن له حق علينا ومن جميع المؤمنين من كتاب العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: وأول من عرف عنه إنكار الأسماء والصفات بعض مشرك العرب الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وسبب نزول هذه الآية أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح الحديبية حين كتب الكاتب في قضية الصلح الذي جرى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يقول: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى. فأنزل الله يدعو مثنى اثنين يعني. نعم. هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى. أنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن. فهؤلاء المشركون هم سلف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكل من نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، وبئس السلف لبئس الخلف. والرد عليه من وجوه: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفيها عن الله أو نفي بعضها نفي لما أثبته الله ورسوله، وهذا محادة لله ورسوله. الوجه الثاني أنه لا يلزم وجود هذه الصفات في المخلوقين أو من تسمى بعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء المشابهة بين الله وخلقه، لا يلزم ذلك، فإن لله سبحانه أسماء وصفات تخصه وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم. فكما أن لله سبحانه ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم. والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة، فقد سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه فقال: إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف عباده بنظير ذلك، مثل قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، فوصف نفسه بالعلم ووصف عباده بالعلم فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال الذين أوتوا العلم ووصف نفسه بالقوة فقال إن الله لقوي عزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف عباده بالقوة فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إلى غير ذلك. ومعلوم أن أسماء الله وصفاته تخصه وتليق به وأسماء المخلوقين تخصهم وتليق بهم. والمعنى أنه عند الإضافة والاقتران يزول الأشكال، فإن إضيفة الصفات الأسماء أو الصفات إلى الله عز وجل فهي أسماء وصفات من ليس كمثله شيء لائق بجلاله وعظمته، وإذا أضيفت لأحد المخلوقين أو وصف المخلوقين فهي بحسب حالهم. وصفات الله عز وجل لم يسبقها عدم ولا يعتريها نقص ولا يعقبها زوال، والمخلوقون بخلاف ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وذلك لعدم التماثل بين المسميين والموصوفين، وهذا ظاهر والحمد لله. الوجه الثالث أن الذي ليس له صفات كمال لا يصلح أن يكون إلها، ولهذا قال إبراهيم لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الوجه الرابع أن إثبات الصفات كمال يدلك على ما وراء نفيهم للصفات أهل الأهواء، وأنهم يتنقصون الله جل وعلا ويصفونه بصفات أضعف الخلق وأعجز الخلق، يصفونه بصفات العجل أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا كذا. تعالى الله وتقدس، ما قدر الله حق قدره. نعم، حسن الله. الوجه الرابع أن إثبات الصفات كمال ونفيها نقص، فالذي ليس له ونفيها معطوف على منصوب. أن إثبات الصفات كمال ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات إما معدوم أو ناقص، والله تعالى منزه عن ذلك. الوجه الخامس أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه وهو باطل، وتفويض معناها يلزم منه أن الله خاطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه، مع أنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه فكيف ندعوه بما لا نفهم معناه، وأمرنا بتدبر القرآن كله فكيف يأمرنا بتدبر ما لا نفهم معناه. فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله تعالى، لأنه إذا أثبت له أثبت وجوده، وإذا نفيت عنه تعالى نفي وجوده. إن اللي ما له اسم ولا وصف غير موجود. نعم، أحسن الله إليك. فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق. ثم أن أسماء الله وصفاته مشتمل على دلالة على ذات عظيمة وأفعال حكيمة وأفضال عظيمة وتنقص وتنزه ترفع عن أوصاف أسماء وأوصاف لا تليق به جل وعلا، لا تليق بالإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه. ولهذا لله عز وجل من كل اسم وصف أبله وأكمله وأدله على أكمل مطلوب. ولهذا قيل في تفسير المثل الأعلى إنه الكمال المطلق من كل وجه ومن كل اعتبار. الكمال المطلق من كل وجه ومن كل اعتبار. له المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم. يلزم من نفي الصفات والأفعال نفي الذات. نعم. أحسن الله عليك. فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به مع نفي مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه مماثلة الأشياء وأثبت له السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، ويدل على وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة، وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء والصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا الذي أسس عليه أقدم الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله به العقيدة الواسطية، وأسسها عليه ثم ساق الأمثلة كلها لإثبات ذلك، أنه قدم في أول الرسالة أن أئمة السنة والجماعة الصحابة والتابعون والتابعون بإحسان أنهم استقرأوا نصوص الشرع الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح من الأمة، وتبين لهم من ذلك هم قواعد، يعني الأولى أن الله عز وجل جمع فيما سمى وصف به نفسه بين الإثبات والنفي، نهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، قوله تعالى ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، والثانية أنه تبين أن الإثبات مراد لذاته لدلالته على الكمال، وأن النفي مراد لغيره لأنه يراد منه إثبات كمال ضده، مثل ما نفى الله عن نفسه السنة والنوم واللغوب نحو ذلك. والثالثة من هذه القواعد هو أن الله عز وجل غالبا ما يذكر الإثبات مفصلا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهكذا الله أحد الله الصمد، يأتي إثبات مفصلا للدلالة على تنوع الكمالات، لأنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات، وأن النفي في الغالب يأتي مجملا لأنه أبلغ في الدلالة على تنزه النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات. وأن مجيء العكس في هذا أنه يرد أحيانا النفي مفصلا للقول تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ما مسنا من لغوب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن هذا سيق لحكمة وهي إبطال توهم متوهمين والرد على دعوة مدعين كالذي نسب إلى الله عز وجل الصاحبة والولد والبنات ضافوها إلى الله جل وعلا. فسيق هذا التفصيل في النفي على خلاف القاعدة من أجل إبطال توهم المتوهمين ورد دعاوى المدعين. هذه جملة قواعد أشار إليها الشيخ إشارة عابرة، ثم ساق بعد ذلك الكم الكثير من الآيات لإثبات هذه، فبدأ بآية الكرسي وسورة الإخلاص وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر وما يمثل، وذكر أنواع من الصفات تفصيلا، صفة العلم، صفة الحكمة، صفة كذا، صفة كذا، صفة كذا، فيذكر ما يقتضيه المقام من الآيات المحكمات في هذا الشأن. ولما انتهى من ذلك أردف ببيان أدلة من السنة على إثبات ذلك ليثبت مواطعة السنة الصحيحة للقرآن محكم، وأنهما يخرجان من مشكاة واحدة. نص بالذات على نوعين من الصفات، منها الصفات المعنوية الذاتية، والذاتية المعنوية كصفة الغنى، صفة القوة، القدرة، وصفة العلم، لأن أهله نازعوا في هذا النوع. والثاني الصفات اللي يطلق عليها السمعية، وهي من الذاتية، نوع من أنواع الصفات الذاتية السمعية التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، وخصوصيتها من جهة أن العقل لا دخل له في إثباتها أو نفيها. وقالوا عن ضابط هذا النوع من الصفات إنه ما مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كالوجه واليد والعين والكف والإصبع والساق والقدم، وردت النصوص بشأنها صريحة تواترت بها نصوص السنة، تلقاها السلف الصالح الصحابة والتابعين لهم وأتباعهم ممن لم يغمض ببدعة بالقبول. هذا هو خلاصة علب العقيدة الواسطية، أنه قدم بهذه المقدمات بالقواعد الأولى أربعة أو خمس، ثم ساق عليها الأمثلة من النصوص، ثم استطرد بذكر بعض الأمور الغيبية اللي ثبتت فيها النصوص وأنكرها أهل الأهواء، مثل أحوال البرزخ وأحوال البعث وحكم مرتكب الكبيرة ومسألة الشفاعة ونحو ذلك مما تقتضي حاجة طالب الرسالة لتكتب له رسالة بهذا الشأن، وهو قاضي من قضاة واسط، طالب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب له رسالة بهذا الشأن، ولهذا سميت الواسطية، لأن الذي طلبها قاضي من قضاة واسط في العراق. ومن مقاصدها أمران: الأول بيان وسطية أهل السنة والجماعة في المسألة التي خالف فيها أهل الأهواء، وأنهم جمعوا بين النصوص وألفوا بين النصوص ونظروا إلى النصوص بعينين: عين ثبوت النص، إثبات النصوص وصراحتها في الدلالة. وأما المخالفون لهم فهم نظروا إلى النصوص بعين عورة، فإما أن يطعنوا في ثبوت النص، وإما أن يحرفوا دلالته ويصرفوا عن ظاهره بغير مسوى. فصار أهل السنة والجماعة وسطا في أبواب العقيدة، ابتداء من ربوبية الله تعالى وأوصافه وآثار هذه الأسماء والأوصاف في الأنفس والأفاق وهي أفعاله جل وعلا، ومقاصد هذه الأفعال، صار وسطا بين أهل الهوى في المسائل التي خالف فيها أهل الهوى نصوص الشرع. وقيل من في هذا أن الشيخ كتبها وسط النهار، يعني بين الظهر والعصر، العقيدة الواسطية هي أوضح متون العقيدة، لأنها على مقتضى النصوص الشرع الكتاب والسنة، ولأنها سالمة من وحشي اللغة، العبارات التي يندر ورودها في اللغة ما ذكر فيها الشيخ لفظا من غريب اللغة، والثالثة سلامتها من المصطلحات الكلامية التي تحتمل الحق والباطل، فهي عبارة يعني متن خلاصة النصوص بأسلوب سهل ممتنع، إذا قرأه الإنسان يظن أنه يحسن مثله وهو ما يستطيع، يسمى السهل الممتنع، واضحة ما فيها إشكالات، ولا أحد انتقد الشيخ فيها حتى أنه أمهل الأشاعرة 3 سنين لم يردون على مضمون الحموية ومضمون الواسطية ولم يستطيعوا الرد. بدلا من ذلك اتخذوا إجراءات لمحاكمته والحيل ولا بينه وبين الناس صرف الناس عنه تعسفا وظلما وبغيا. وما قد يكون في مسائل أن الشيخ لم يذكرها وهي فيها خلاف كذا لأن إما أنها ما لها فيها تلك الجهة كتبت لها الرسالة ما لها يعني كبير شأن أو لأن الذي كتبت له يعرف هذه المسائل ولا تخفى عليه. واستدرك على وجه الثقافة المسائل هذه تجدها تساب. هي موجودة في الطحوية واللمعة وغيرها. والعلماء إذا كتبوا يركزون في موضوع الكتابة وزمان الكتابة ومن يكتب له على المقصود والأهم من مسائل الخلاف لبيان وجه الصواب فيها وإزالة ما يورد عليها من الشبهات وغير ذلك. نعم أحسن الله إليك. الباب الثالث في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق. وهذا يكفي لو أن الإنسان يستغرق ما ذكره الله عز وجل في قصص القرآن العظيم من قصص آدم وزوجه عليهم السلام وإبليس ثم ما بعد آدم وزوجه إلى بعثة نوح عليه السلام فيجد أن أول ما وقع من هذا الكذب إبليس دلاهما بغرور أقسم بالله لهما أنه لمن الناصح قال معتذرين إلى الله جل وعلا وعزتك وجلالك ما ظننا أن أحدا يقسم بك كاذبا هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الثانية إنهما أكلا من الشجرة بتأويل مثل ذلك تسمية الولد بعبد الحارث أيضا بتأويل إنهما أرادا مجرد التسمية لا التعبيد. والثالث هو الحسد الذي جر إلى ارتكاب الكبيرة كما في قصة ابن آدم اختلف على شيء فراجع أباهما وقال بالقسمة القدرية إنهما يقربان إلى الله عز وجل صدقة فمن تقبل منه فهو الأحق والمحق فقرب أحدهما بهيمة وقرب الآخر طعاما فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال الشقي لا أقتلنك، فرد عليه التقي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخي، صارت أول كبيرة صريحة بسبب الحسد، وهي أول ما وقع من الناس، الناس كانوا على شريعة أبيهم آدم. ثم بعد ذلك وقعت البدعة، والبدعة ذريعة إلى الشرك ورد الحق، تمثلت في أنهم لما هلك رجال صالحون في زمان متقارب واندرس فيه جملة من العلم مع تعلق الناس بالعلم وقوة العاطفة، فاستحسنت البدعة بين أمرين، إما العكوف عند القبور قبور هؤلاء، وإما تصوير صورهم على هيئتهم في مجالسهم بدعوى أنهم يستذكرون تذكيرهم ومواعظهم يلسون إليها، وهذا الذي زينه الشيطان لهم، لأنه يدري أنهم لن يقيموا عند القبور مدة طويلة مهما كان، فسيأتي الحر الشديد والبرد الشديد وغير ذلك من المناقصات. لكن في البيوت يكون الأمر سهل، يكون الناس على شهية وعلى متعة وعلى كذا وعلى بدع، فتدرج الأمر من المعصية بتأويل بعمل الأبوين، لكن بتأويل ما هو بقصد المعصية. ثم بعد ذلك الكبيرة الناتجة عن الحسد، ثم البدعة، ثم الشرك لما تطاول الزمن بعد التصوير وابتلي الناس بالقحط وانحباس المطر وضعف الغلات، جاءهم الشيطان وقال أتدرون لما صور آباءكم هذه الصور؟ كان في زمن نسي فيه. قالوا لا، قال كانوا يستسقون بهم المطر، فربما جربوا فسقوا بقدر سابق ما له علاقة بتجريبهم، فظنوا أن ذلك دليل على تسويغ السؤال الله بالمخلوقين، فوقع الشرك لأول مرة، كان الناس أمة واحدة فانحرفوا، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين. ثم تطور الأمر بعد ذلك على امتداد القرون بأن جيء بالصور وجعلت في مواضع العبادة في المساجد، وهذا ما فعلته بنو إسرائيل، فبنوا المساجد على القبور وأحدثوا فيها الصور وجمعوا بين الفتنتين، دلالة هذا الإجمالية أن الأصل في الناس التوحيد والفطرة، وأن الشرك حدث أكبر طارئ ما هو الأصل. وأن الله تبارك وتعالى تعهد عباده بتذكيرهم بالحق الذي شرع لهم وجهادهم على ذلك وإقامة الحجج على صحة ما دعاهم إليه وبطلان ما نهاهم عنه، وأن ما دعاهم إليه يجمع لهم بين مصالح الدين والدنيا والآخرة، تحصيل مصالح الدين والدنيا والآخرة وجر المفاسد في الدين والدنيا والآخرة. أحسن الله إليك يا شيخ، شرك إبليس الذي وقع فيه هل يسمى شرك الهوى، اتباع الهوى؟ إبليس ما جحد ربوبية الله جل وعلا، وإنما استنكف عن السجود لآدم، عن امتثال أمر الله جل وعلا بالسجود لآدم، حسدا لآدم على ما فضله الله تعالى به، فحمله على ذلك الحسد وضر نفسه انه شقي فأبلس لما امتنع من السجود، أبلس من كل خير، صرف عن كل خير وأيس منه، وأعجبه ذلك وتعهد بأن يسعى في إضلال الخلق عن الحق، وأعطي ذلك أي مكن منه لابتلاء الخلق، ولكنه كل هذا جناية منه على نفسه أولا، وهو جناية على عباد الله ثانيا، ويحمل كبر هذا وهذا، ولذلك هو أول من يقدم النار وأتباعه وراءه، أنه يقال لكل لتتبع كل أمة من كانت تعبد بعد الموازين وقبل الحوض، فتمثل المعبودات كهيئتها يوم عبدت، يتقدمها إبليس ويتبعهم عابدهم من أمم الكفر فيلقون في النار ابتداء، يعني هؤلاء ما يمرون على الصراط يلقون في النار، ولذلك يمكن إبليس أن يخطبهم في النار، يتبرأ منهم ويبين لهم أنه أغواهم وأشقاهم لغوائه وشقائه، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمغني عنكم شيء وما أنتم مغنون عني شيء، إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطوة إبليس في أتباعه في النار. أحسن الله إليك، بما أشركتموني من قبل يعني طاعتهم للشيطان. إيه طاعته، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله وقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناث ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال أي الشيطان يتوعد يعني العباد، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذانا لنعم، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ثم بين سبحانه فضل على عباده وأنه يتولاهم بعنايته ويكلاهم برعايته. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال في الآية أخرى إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نص أكثر ما استعمله لإضلال الإغواء والإغراء التغرير بالشبهات والتمني وغير ذلك. ما ساق لهم جيوش ولا شيء. للجنة بعد الأرض بعد الابتلاء. خلق للجنة بعد الابتلاء ولذلك هو عاد إلى الجنة بعد الابتلاء خيرا منه قبل الابتلاء. يعني هو خلق للأرض والأرض هي موضع الابتلاء. سئل بعض السلف هذا السؤال وقال إنه خلق للأرض، وأشار ابن القيم حول ذلك بقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبيل عدو، هل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ جعل الله هذه القصة، قصة الأبوين وإبليس، من أن تكون عظة، من أجل أن تكون عظة للذرية، ذرية الأبوين وذرية إبليس، وأن من كان على نهج الأبوين بالتوبة والاستغفار والاعتذار الصادق إلى الله جل وعلا ينجح ويفلح، ومن كان على منهج إبليس الإصرار والعناد والكذب أنه يخيب ويخسر. ولذلك كرر ذكر هذه القصة في القرآن العظيم لتكون درسا للناس العقلاء. رحمكم الله. نعم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم والدينا أبلغ حتى تشمل كل والد لك الإسلام. والدينا، إذا قلت والدينا ذكرت اثنين فقط، إذا قلت لي والدينا ذكرت السلسلة. واضح؟ نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الوسطية في قوله تعالى ولتصنع على عيني، ويؤخذ من الآية أولا إثبات العين لله على ما يليق بجلاله، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته لثبوتها بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد تقدم، وأما السنة هذه تسمى الذاتية السمعية، لأن الذاتية المعنوية مثل العلم والغنى والقوة يدل العقل عليها في الجملة، لكن هذه لا يدل عليها النص أبلغ. نعم. الله. وأما السنة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وفي الحديث الآخر: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. وبالمناسبة أن عيني الدجال أعاذ الله وإياكم بفتنته كلاهما معيبة، كلاهما معيبة، واحدة مسدودة بلحم واحدة جاحظة، فكلاهما معيبة، فكيف يعني في خلقته ما يدل على نقصه أو قصر، لأنه قصير وأفحج ومعيب العينين كلتيهما، لكن يغطي ذلك البهرج، وأنه يستتر من الناس ما يرون، يرون البهرج فقط، ويتبعونه وهم ما رأوا، حتى إن الرجل ليقيد موليته زوجته وبنته وأخته بالحبال خشية تتبع الدجال من عظم الفتنة. واللي راحوا القراويش الصوفية في الهند وغيره يبيعون على الطرق المتنوعة، يمد لهم حبل من نافذة يضعون يديهم على الحبل، وهذه البيعة ما شافوا اللي هم يبيعون، الشيطان، الشيطان مستدر ما شافوا، يقول لهم حطوا يديكم على هذا الحبل وهذه البيعة خلاص، ما أشبه هذا بالدجال. نعم. أحسن الله لي. ثانيا، عناية الله بعبده ورسوله موسى عليه السلام، ولا حجة للمبتدعة على نفي العين في إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر، لأن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه، وإن أضافوا اسم جمع ظاهر أو مضمر فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، كقوله تعالى: تجري بأعيننا، وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يراد من الإضافة للمفرد إثبات الجنس، جنس الصفة، ويراد من الإضافة للعدد وأقله اثنان أو اثنتين، يراد إثبات العدد، وإن إضافة للجمع يراد هذا مع المبالغة في التعظيم وإثبات عظمة الشأن وعز السلطة. نعم. أحسن الله لي. وإن أضيف إلى ضمير تجري بأعيننا، إيه جمع أقله اثنتان، يعني ما هي من مثل القول وليس صنع على عيني، إيه نفس الشيء، إنهم عيني إثبات الجنس، جنس العين، والنصوص الأخرى أثبتت لله تعالى عينين لائقتين بجلال وعظمة لا يعلم كيفيتهم إلا هو سبحانه. لكن ما يمكن أن يقال أن بعيوننا ليست النصوص الصفات أصلا المراد بها العناية والكلام، لا الأصل حمل نص الشارع على عمومه، يراد الصفة مع التعظيم. نعم. وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وإن أضيف إلى مثنى فالأصح في لغتهم جمعه، كقوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وكقول العرب: اضرب أعناقهما، وهذا أفصح استعمالهم. وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهما، وتارة يثنون فيقولون ظهراهما مثل ظهور الترسين، وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك، فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه تثنية أولى بالجواز، يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينان ويدان ونحو ذلك، ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذ بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآيات وصف الله بالسمع والبصر وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم، هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها، وعلى نحو ذلك دل الكتاب والسنة. الآية الأولى: المعنى قد سمع الله قول المرأة التي تجادلك في شأن زوجها وهي خولة بنت ثعلبة، والحال أنها تشتكي إلى الله ضعفها وقلة حيلتها، وذلك حين ظاهر منها زوجها بعد الصحبة الطويلة والأولاد. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله قد سمع الله الآيات. كانت تقول في ضراعتها إلى الله عز وجل: اللهم أني أشكو إليك الصبية أولادها منه، إن ضممتهم إليه جاعوا ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأنه ظاهر منها وهو كبير، شيخ كبير، فما نزل حكم الظهار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا حرمت عليه. كلما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها بهذا، وفي هذه أثناء وهي تتضرع إلى الله عز وجل: أشكو إليك يا صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وأنزل سبحانه وتعالى حكم الظهار وأن له كفارة. تقول عائشة رضي الله عنها إنها في جانب من البيت تسمع بعض كلام المرأة ويخفى عليها شيء، فأنزل الله تعالى قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم، أحسن الله إليك. فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه صريح لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه في إثبات صفة السمع لله حقيقة، وأنه يسمع بنفسه. الله تعالى له السمع يسمع به المسموعات ولا يفوت شيء منها، وله بصر يبصر به جميع المبصرات ولا يفوت شيء. نعم، المراد سمع حقيقي وبصر حقيقي، لا إقانة بجلال الله تعالى وعظمته وبالكيفية التي يعلمها وسبحانه ولم يطلع عليها عباده، يثبتون المعنى وحقيقة الصفة ويفوضون في العلم بالكيفية، هذا منهج السلف. نعم، الله يؤخذ من الآية: أولا إثبات الألوهية، ثانيا إثبات صفة السمع، ومن أسمائه تعالى السميع، ومعناه الذي لا يعزب عن سمعه مسموع، وإن خفي فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فأحاط سمعه بجميع المسموعات سرها وعلانها قريبها وبعيدها، فلا تختلط عليه الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات، وكأنها لديه صوت واحد. وفعل السمع يراد به أربعة معان: أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، مثل ما قال سبحانه عن شأنه عظم شأنه وعز سلطانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. وهكذا وصفه سبحانه وتعالى، فهو عظيم جدا. نعم، أحسن الله. وفعل السمع يراد به أربعة معان: أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وعطاء ما سأل، الرابع قبول وانقياد. فمن الأول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن الثاني قوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ليس المراد سمع مجرد الكلام، بل سمع الفهم والعقل. ومنه قوله تعالى: سمعنا وأطعنا. ومن الثالث سمع الله لمن حمده. وفي الدعاء المأثور: اللهم اسمع أي أجب وأعطني ما سألتك. ومن الرابع قوله تعالى: سماعون للكذب أي قابلون له منقادون غير منكرين له. ومنه على أصح القولين قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم أي قابلون ومنقادون، وقيل عيون وجواسيس وليس بشيء. إذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه، وسمع القبول يتعدى باللام تارة وبمن أخرى، وهذا بحسب المعنى. فإن كان السياق يقتضي القبول عدي بمن، وإن كان يقتضي الانقياد عدي باللام. وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام، نحو سمع الله لمن حمده لتضمنه معنى استجاب له، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمون. وأما سمع الفهم فيتعدى بنفسه، لأن مضمونه يتعدى بنفسه، فله تعالى سمع يدرك به المسموعات، وبصر يدرك به المرئيات بلا تشكيك. كأن الشيخ رحمه الله سلمان فات عليه نوع من أنواع السمع، وهو سمع الوعيد والتهديد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتب. هذا سمع وعيد وتهديد. ومنهم لقد سمع قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نفس الشيء. نعم، أحسن الله لي. فله تعالى سمع يدرك به المسموعات، وبصر يدرك به المرئيات بلا تكييف. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية ثالثا إشارة بأن الله سيزيل شكواها وبلواها، ولهذا ذكر حكمهما وحكم غيرها على وجه العموم. رابعا أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. خامسا إثبات الأفعال الاختيارية. سادسا إثبات قدرة الله. سابعا لطف الله. معنى الأفعال الاختيارية يعني التي تقع بمشيئته، وعند وجود مناسبتها ومقتضاها، فاتصاف الله عز وجل بها في هذه الحال كمال، وخلوه منها عند عدم هذا الشيء ليس بنقص. نعم، أحسن الله. سادسا إثبات قدرة الله. سابعا لطف الله بخلقه، حيث جعل لهم فرجا ومخرجا مما يقعون فيه. ثامنا إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تاسعا إثبات صفة الكلام. عاشرا الرد على من أنكر صفة السمع أو البصر أو أولهما بتأويل باطل. الحادية عشرة الرجوع إلى الحاكم في القضايا والفتاوى. الثانية عشرة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه. الثالثة عشرة إحاطة سمع الله بالأصوات. الرابعة عشرة إثبات صفة العلم لله وأنه يعلم الدقيق والجليل. الخامسة عشرة الحث على خوف الله ومراقبته. السادسة عشرة مزية لخولة حيث نزل بسبب قضيتها قرآن وحكم من الأحكام. الآية الثانية: سبب نزولها ما ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله تعالى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له ضعفا كثيرا. قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. المعنى: يخبر تعالى عن هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح مقالة وأشنعها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوا وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهي قتلهم الأنبياء بغير حق، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. ولا غرابة، فهم اليهود الذين مردوا على النفاق ومردوا على السوءات، فهم الذين قتلوا الأنبياء قديما بغير حق. ولا ذنب إلا أنهم يقولون ربنا الله وأنهم يرشدونهم إلى مصالح الدين والدنيا. ونسبة القتل إلى اليهود الأحياء مع أنهم لم يباشروه لأنهم راضون عنهم وهم سلفهم ومن أمتهم، والأمة تؤخذ بذنب أفرادها، ولأنهم بين فاعل القبيح وتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون مشتركا بالقوة لا بالفعل. ولأنهم على علم، يعني شرار اليهود تنقص الله عز وجل واعتدوا على رسله وحرفوا كلمة عن مواضعه وافتروا على الله الكذب وأضلوا العباد عن علم وهوى بسبب منها الكبر والحسد، لكن ما هم كل اليهود كما قال: ليسوا سواء من الكتاب أمة قائمة، يعني الماضي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فذكرهم الله عز وجل من أوصاف الحسنة الجميلة، قال: وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. لكن الذين أبوا الدخول في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن يأتي الله بأمرها، ولا شرار الخلق كفار كله. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يهود وخيري. هل هذا فيه دلالة على مات هذا الإيمان؟ إنهم فيهم وفيهم، إنهم فيهم وفيهم، فيهم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه بشر بالجنة ويمشي على الأرض وكذب اليهود على افترائهم وكذبهم، ومنهم دون ذلك، ومنهم المحادون لله تعالى ورسله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى: وما يفعله خير فليكفروا. السابقون السابقون. أما الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فهؤلاء لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. نعم. وهؤلاء اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وما حادثة أكلته في خيبر ببعيدة، وجزاء هؤلاء أن الله سينتقم منهم ويقول لهم: تعالوا إهانة وتنكيلا بهم وتعذيبا، ذوقوا عذاب الحريق كما أذاقوا أولياء الله ما يكرهون. ولذلك المحاولات مرة لإلقاء الصخرة عليه صلى الله عليه وسلم لما ذهب يستعينهم على دية قتل خطأ السلام، وقضية السم في خيبر من اليهودية التي سمت لما راجعها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت: إن كنت نبي فلن يضرك، وإن كنت كاذب كفانا الله شرك. فهذه من طبائع اليهود الجرأة على قتل أنبياء الله تعالى ورسله، شرار اليهود. وهذا إنهم أن يفعلون هذا وهم على علم بشأن الرسل والرسالات، هم مثل الأمم الأخرى. هذا اللي أخذه المنافقون عنهم. المنافقون تآمروا في غزوة تبوك فجعلوا كمينا للنبي صلى الله عليه وسلم بين جبلين حتى يفاجئوا ناقته فتنفر وتسقطه، وهم في زمن الوحي وأن القرآن ينزل صباح مساء ويكشفهم ويأتك أستارهم يكشف أسرارهم، لكن لغبائهم وشكوتهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخلو من ملازمة أحد من أصحابه، واحد أو أكثر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تواصوا وتواطؤوا وتعاونوا وتكاتفوا على أن لا يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يتناوبون في هذا، يقول قائلهم لأكونن حارس النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، في قصة أبي هريرة. وهكذا ما يسير النبي صلى الله عليه وسلم مسيرا إلا قيض له من الصحابة من يحصل به المقصود. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وعند قدوم الوفود الذين يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المختص بها لقوته وشجاعته وذكائه وفطنته وحكمته. كان الصحابة ينامون، خصوصا الشباب، يتناوبون النوم عند أبواب حجر أمهات المؤمنين لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ومن ذلك الحراسة. الله حارسه سبحانه وتعالى من فوق، لكنهم يؤدون الذي عليهم، لأنه في تآمر بين اليهود والمنافقين، قد يستغلون أحدا من جفاة الأعراب أو غيره. ميزة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله. ويستنبط من الآية أولا إثبات صفة السمع لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ثانيا إثبات حلم الله، ثالثا إثبات صفة الألوهية، رابعا إثبات قدرة الله، خامسا إثبات البعث، سادسا إثبات الجزاء، سابعا إثبات الجنة لمن أطاع الله والنار لمن عصاه، ثامنا أن الله يمهل وأن كل شيء محصي. محصى. أحسن الله لي. وأن كل شيء محصى. تاسعا إثبات صفة الكلام، عاشرا يجب على أفراد الأمة الإنكار على من يفعل المنكر وتغييره والنهي عنه لئلا يفشو فيها فيصير خلقا من أخلاقها وعادة مستحكمة فيها. مستحكمة. وعادة مستحكمة فيها فتستحق العقوبة في الدنيا بالضيق والفقر والعقوبة في الآخرة. الناس إذا رأوا المنكر إذا ظهر ورأوا ولم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. نعم. أحسن الله لي. الحادية عشرة أن المتأخر إذا لم ينظر إلى عمل المتقدم ويطبقه على أحكام الشريعة فيستحسن منها ما تستحسنه ويستهجن منها ما تستهجنه عد شريكا له في إثمه ومستحقا لمثل عقوبته. الثانية عشرة أن الجزاء من جنس العمل، فكما أذاقوا أولياء الله ألوالا من العذاب قيل لهم وذوقوا عذاب الحريق. الثالثة عشرة إثبات القول لله. الرابعة عشرة هذا الأسلوب يتضمن التهديد والوعيد، وليس المراد مجرد الإخبار بالسمع والكتم، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازات بالعدل. الخامسة عشرة وجود الحفظة. السادسة عشرة دليل خساسة اليهود ولآمتهم حيث وصف الله بالفقر تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. السابعة عشرة الرد يعني هذا التعميم محل نظر يعني خساسة وحقارة من قال هذا الكلام؟ أحسن الله لي. السابعة عشرة الرد على المعطلة المنكرين لصفة السمع والمعتزلة القائلين سميع بلا سمع والمنكرين لصفة الكلام. الآية الثالثة السر حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية. والنجوى وما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. بلى كلمة تذكر لإثبات نفي سابق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عام حتى يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله. نعم. وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قلت محسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محركات القلوب إلى الله ثلاثة المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة وهي مقصودة لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة. فالمحبة تعين العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر قوتها وضعفها يكون سيره. والخوف يمنعه أن يخرج عن الطريق فإن المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق وهو يزول في الآخرة والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنها لا تصح العبودية بدونه. وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. الفائدة الثانية أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله تعالى وحده وهي أصل التأله والتعبد له بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل ومن تكميلها وتفريعها الحب في الله. فيحب العبد ما يحبه ربه من الأعمال والأشخاص والبقاع والأحوال ويبغض ما يبغضه من ذلك ويعاديه. الفائدة الثالثة المحبة أنواع. الأول محبة الله تعالى وهي أصل الإيمان والتوحيد وهي التذلل لله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وأن يقوم بقلب العبد ما يفضي إلى ذلك من امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذه خاصة بالله تعالى، فمن أحب مع الله تعالى غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر. الفائدة الثاني: المحبة في الله تعالى، وهي تابعة لمحبة الله، وهي الثانية من أنواع محبة العبادة، وذلك بمحبة ما يحبه الله من الأشخاص كالمرسلين والنبيين والصالحين والأعمال كالصلاة والزكاة ونحوها من عمل الخير، والأزمان كرمضان وعشر ذي الحجة، والأمكنة كالمساجد ومناسك الحج ومشاعره وغيرها. الثالث: المحبة الطبيعية، كمحبة الإنسان لما يلائمه من قريب وحبيب من مأكول ومشروب ومنكوح، وهذه إذا خلت من معصية الله تعالى فهي مباحة، وتكون عبادة إذا اقترنت بالنية الصالحة، وتكون عونا على طاعة الله ومحبته إذا دخلت في العبادات. وأما إن صدت عن ذلك أو كانت وسيلة إلى ما يحبه الله كانت من المنهيات، بل تكون من وأنها إذا كانت وأما إن صدت وأنها إيش وأما إن صدت عن ذلك أو كانت وسيلة إلى ما لا يحبه الله ما لا يحبنا كانت من المنهيات. نعم، أحسن عليك. وأما إن صدت عن ذلك أو كانت وسيلة إلى ما لا يحبه الله كانت من المنهيات، بل تكون من الشرك الأصغر إن حملت على ترك واجب أو فعل حملت. أحسن الله عليكم. بل تكون من الشرك الأصغر إن حملت على ترك واجب أو فعل محرم من غير إكراه. الرابع: المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله كحب المشركين لأندادهم، وهي أصل الشرك وأساسه، فحب الإنسان لغير الله كحب الله شرك أكبر مخرج من الله، مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة. وهذا يقع فيه بعض العباد الجهال وأهل الأهواء، فيحبون ساداتهم وصالحي موتاهم، وأيضا يقع فيه بعض الأحياء مع رؤسائهم، فيعظم أولئك المفتونون هؤلاء المحبوبين كما يعظمون الله أو أشد، يقدمون طاعتهم على طاعة الله جل وعلا، يخافون من وعيدهم ولا يخافون وعيد الله. نعم، أحسن الله. بسبب فرط محبتهم فيهلكون بهم ويدخلون الجحيم بسببهم، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الفائدة الرابعة: يحرك محبة الله تعالى ويزيدها ويقويها في القلب أمور، منها كثرة ذكر الله تعالى ومطالعة آلائه ونعمائه وتدبر معاني أسمائه وصفاته والتفكر في آياته في الأنفس والآفاق وحسن تدبيره في مخلوقاته. الفائدة الخامسة: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، ومن ذلك ذكر تنزه سبحانه وتعالى عن الظلم وأنه حرمه على نفسه، ومن ذلك أن رحمته تبارك وتعالى تسبق أو تغلب غضبه، ومن ذلك أن العفو أحب إليه سبحانه وتعالى من المؤاخذة الجملة. وهكذا من تدبر هذه المعاني العظيمة أحب الله عز وجل وتوثقت محبة الله في قلبه، ثبتت نسأل الله ذلك. نعم، أحسن الله. الفائدة الخامسة: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، إلى آخره. نفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال، وتارة يراد به نفي الوجود أي الأصل، والمنفي في هذا الحديث نفي الكمال، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول إطلاقا، فلا شك أن هذا نفي للأصل. الفائدة السادسة: يحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله له ولما أمر الله. يحب النبي أحب يحب النبي أحسن. الفائدة السادسة: يحب النبي صلى الله عليه وسلم مبني المجهول. نعم أحسن ونافع. نعم يحب النبي صلى الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله تعالى له ولما أمر الله تعالى به من حبه ولقيامه. قلت يحب المرء النبي صح، لكن هنا مبني المجهول نائب فاعل. يحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله تعالى له. نعم أحسن عليكم. يحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله له ولما أمر الله تعالى به من حبه ولقيامه أكمل قيام بعبادة الله تعالى ودعوته إلى الله وجهاده وصبره لإعلاء كلمته ولما قام به من تبليغ رسالات الله والنصح لعباده وما كان عليه من الخلق العظيم. الفائدة السابعة: الذنوب تنقص محبة العبد لربه بحسبها إلا أن يتوب إلى الله تعالى منها، ولكن لا تزيلها إذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق. انتهى الباب. حسنا أعد الفائدة دي. الذنوب تنقص محبة العبد لرب تنقص نعم الذنوب تنقص نعم محبة إيه؟ الذنوب تنقص محبة العبد الانقراص نعم. المتعدي هي الذنوب فاعل مرفوع نعم أقصد أنه تنقص فاعل المتعدي هي تنقص نعم سبب النقص يعني. نعم الذنوب تنقص محبة العبد إيه؟ الذنوب تنقص محبة العبد لربه بحسبها إلا أن يتوب إلى الله تعالى منها، ولكن لا تزيلها إذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق. نعم مثل قصة اللي جاء به أكثر من مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر، فلما سبه رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء من الوحي أن هذا يحب الله ورسوله، لكنه مغلوب على نفسه، نفسه ضعيفة جدا وهو مغلوب، ضعيف أمام شهوته يعني ما يريد المعصية ما يتعمد المعصية لكنه يغفل يذهب ما يفكر. نعم انتهى الباب. احسن عليك بارك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.